بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة ما يتعلق بصيام الست من شوال، نقول إن ثبوتها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة قد جاءت في الصحيح صحيح من مسلم، قد جاء من حديث أبي أيوب الأنصاري، وكذلك أيضا قد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله، وجاء عند ابن ماجه والنسائي من أحاديث متعددة من جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي في هذا الباب من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد، وروي أيضا من حديث ثوبان كما رواه النسائي وابن ماجه، وجاء أيضا من حديث بعض الصحابة كأبي هريرة وكذلك أيضا عبد الله بن عباس، وفي أسانيد ضعف، ولكن أصحها ما جاء في ذلك وحديث أبي أيوب الأنصاري، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث سعد بن سعيد عن عمر عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن ثابت هو مدني يروي عن أبي أيوب الأنصاري، وحديثه في ذلك مستقيم وصحيح، وقد توبع في ذلك سعد بن سعيد، وهذا ما يستشكله البعض، وذلك أنه قد بعض المتحدثين وبعض الكتاب وبعض أصحاب الأقلام ربما يتكلمون على الأحاديث صيام الست من شوال بأن الحديث في ذلك ضعيف، وذلك أنه قد تفرد به سعد بن سعيد، ونقول أنه قد توبع على هذا، تبعه في ذلك جماعة، قد تبعه يحيى بن سعيد الأنصاري كما روى ذلك الحميدي في كتاب المسند، وتابعه ذلك عبد الرب بن سعيد، وكذلك عثمان بن عمر كما روى ذلك النسائي في كتاب السنن الكبرى، وتابعه على ذلك أيضا زيد بن أسلم كما روى الطحاوي، كلهم يرون هذا الحديث عن عمر بن ثابت الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، بأسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام السنة كلها. وجاء في حديث جابر أيضا من حديث عمر عن جابر بن عبد الله عند الإمام أحمد في كتاب المسند، وجاء من حديث أبي هريرة عند الطبراني، وكذلك أيضا جاء عند أبي نعيم في كتابه الحلية، جاء من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وجاء من حديث عبد الله بن عباس وفيه ضعف، لكن هذا الحديث هو صحيح ويغني في ذلك من طريقين، من طريق ثوبان ومن حديث أيضا حديث أبي أيوب الأنصاري، فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للمسألة التي أشرت إليها وما يتعلق بمسألة صيام الستة أيام، هل هو متعلق بشوال أو متعلق بغيره؟ الذي يظهر في ذات الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الستة وذكرها في زمان وهو شوال، وذكر تعليلا لذلك أن الله عز وجل يكتب لمن فعل ذلك صيام الدهر، والدهر هو المراد بذلك هو السنة، العرب تسمي السنة دهرا، تسمي السنة دهرا، ويدل على ذلك القرينة في مجموع ألفاظ هذا الحديث، وذلك أن حديث أبي أيوب الأنصاري وفي علم مسلم جاء فيه الدهر كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما صام الدهر، ولكنه قد جاء في حديث ثوبان قال السنة كلها، فعبر عن السنة بالدهر كما جاء في حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان فبعشرة أشهر واتبعه ستة من شوال فذلك تمام السنة كلها، فذلك تمام السنة كلها، إذن عبر عن الدهر بالسنة، وهذه العلة موجودة في شوال وموجودة في ذي القعدة موجودة في ذي الحجة وغيرها، إذن لماذا العلة ذكرت في شوال؟ نقول مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها هي ثابتة متواترة مستفيضة بنص الكتاب كما في سورة آل عمران، يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، الله عز وجل قد جعل هذه المقادير من جهة التضعيف ثابتة في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي في كل الأعمال ومنها صيام. إذن ما هي العلة في ذكر شوال؟ العلة في ذلك هي المبادرة، فالشريعة تتشوف للإتيان بالأعمال في أول وقتها كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في قوله لما سئل عن أي العمل أفضل قال الصلاة أول وقتها أو الصلاة في وقتها، فثمة وقت في أولي في العبادة في أول وقتها وثمة في أوسطه وثمة في آخره، وهذا في كثير من العبادات أو في عمتها سواء كان ذلك في الصلاة أو كان ذلك في الصيام، فحينما يأتي الإنسان بالصيام الذي عليه في قضاء رمضان في أولي ما يكون بعد رمضان فإنه آكد وأفضل من غيره، مع أنه قد أسقط حتى لو قضاها في شعبان، كذلك أيضا الحج الذي يأتي بالحج في السنة الأولى التي تجب عليه فإنه أفضل ممن يؤخره للسنة التي تليها مع أن الرجلين قد أسقط الواجب عليه، وهكذا فيما يجب على الإنسان، فكلما بكر الإنسان في أول وقت الوجوب فإن الله عز وجل يجعل له الثواب. وهنا نقول إنما قلنا بعدم تقييد شوال بذاته في قوله عليه الصلاة والسلام أتبعه ستة من شوال، لأن العلة ربطت بمضاعفة العمل وهذا دلالة مشتركة. حينئذ هل نقول إنه يستوي القضاء في رمضان الاتيان بستة من شوال مع الست من ذي القعدة وغيرها على حد سواء؟ نقول التباين في ذلك هو يشاهد يشابه من صلى في أول وقتها ومن صلى في أوسطها. التضعيف يأتي ولكنه لا يأتي الفضل من جهة تعظيم الوقت. وأما من يقول في هذه المسألة وهي مسألة من قال بمثل هذا القول، نقول هذا أولا هو ظاهر الدليل. الأمر الثاني هو ظاهر قول الإمام مالك رحمه الله كما نقله ذلك عنه جماعة كابن عبد البر رحمه الله، فإنه لما نقل قول الإمام مالك رحمه الله في مسألة صيام شوال وأن الإمام مالك رحمه الله يقول كما نقل كلامه في الموطأ أنه لا أعلم أحدا من أهل العلم والفقه كان يصوم الست من شوال، قال الإمام بن عبد البر رحمه الله مبينا مراد الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة، قال وأما إذا كان على التأويل الذي جاء في حديث ثوبان فإن مالك لا ينهى عن ذلك. يعني الحديث الذي جاء في ثوبان قال من صام رمضان فبعشرة أشهر وإذا جاء وإصام ست من شوال فتمام السنة كلها، إذا كان يتقصد هذا الشيء لا يتقصد الشهر بذاته، لا يتقصد الشهر بذاته، وهذا ليس تزهيدا في الصيام وإنما توسيعة في إدراك ذلك الفضل وحملا للمعنى الذي هو المقصود من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى. وقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد عن الإمام مالك أنه هذا المراد من قوله، كما أشار ذلك إلى القرافي رحمه الله في كتابه الذخيرة. الإمام مالك رحمه الله يجعل الصيام في الست في ذي القعدة وغيرها من بقية الأيام، وأشار إلى هذا جماعة كالحطاب في شرعه لمختصر خليل وغير ذلك من أئمة المالكية. وهذا الذي يظهر أيضا في ظواهر معاني بعض كلام الأئمة عليهم رحمة الله كابن العربي وكذلك رجب وكذلك أيضا القرطبي وغيرهم من الأئمة أشاروا إلى هذا، بل بعض الفقهاء من الحنابلة أشار إلى هذا المعنى وكأنه يستروحه، وذلك كابن مفلح رحمه الله فإنه يشير إلى هذا المعنى. هذا معنى لبعض الأئمة من السلف. وأما ما جاء الإمام مالك رحمه الله في قوله أنه لا يعلم أحدا من أهل العلم والفقه أنه كان يصوم الست من شوال، نقول هذا يؤيد هذا المعنى أن السلف عليهم رحمة الله ما كانوا يتقصدون الست بعينها، فحمل معنى النبي عليه الصلاة والسلام في صيام ست أيام من شوال على المعنى الموسع. فبدأ هذا الأمر يؤخذ الحديث حرفيا بعد ذلك. ولهذا من تأمل كتب المصنفة في كتب الآثار كمصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة والطحاوي بن المنذر وكذلك موطأ الإمام مالك والكتب أيضا من يعتني في آثار السلف في هذا كسنن البيهقي وكذلك أيضا كتب الشافعي وغيرها من هذه المصنفات، يجد أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ما كانوا يتقصدون الست من شوال كما يتقصدون ما عين كعرفة وعاشورة وغير ذلك التي لا تؤجل، أو من كان مقصودا بعينه كصيام الاثنين أو الخميس، فإنه إذا فاته صيام يوم الاثنين لا يقضيه في الثلاثاء، فاته صيام يوم الخميس لا يقضيه في يوم الجمعة وغير ذلك مما دل تحديده وتسميته بيوم معين، فكانوا ينظرون إليها على الساعة. وهذا هو السبب أن الإمام مالك رحمه الله نقل عنهم ذلك العمل. ولهذا لا نعلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه تعيين الست من شوال بعينها. ولهذا لما عدم ذلك النقل حمل الإمام مالك رحمه الله هذا المعنى على المعنى الموسع كما فهمه عنه جماعة من الفقهاء من المالكية عليهم رحمة الله كابن عبد البر وكذلك أيضا القرافي، وأشار إلى هذا المعنى جماعة أيضا كابن أبي زيد القيرواني وغيرهم من الأئمة، كما أشار إلى هذا بعض الفقهاء أيضا من الشراح من المالكية في هذا المعنى. إذا نحمل هذا المعنى على المعنى الموسع. وقد أخرج ابن أبي شيبة في كتاب المصنع من حديث أبي موسى عن الحسن عليه رحمة الله أنه سئل عن صيام الست التي يصومها بعض الناس، قال قد جعل الله في صيام رمضان كفاية للسنة كلها. يعني كأنه أراد بذلك أن هذا التقصد لصيام ستة أيام من شوال ما كان معهودا عند أولئك في الصدر الأول. ولهذا نجد أنه في المنقول عن السلف عليهم رحمة الله لا نجد أنهم صاموا ستة أيام من شوال بتعيينها والتزموه على سبيل الدوام لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، وإنما المعنى في ذلك موسع. وأدق الناس بالسنن الديمومية سواء كانت اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو كان ذلك الحولية كصيام ستة أيام من شوال أعلم الناس وأبصرهم بذلك فقهاء المدينة. فلما فقد هذا العمل فيما نقله للمالك رحمه الله دل على أنهم نظروا إلى هذا المعنى معنى أوسع. وثمة تعلل يحمل إليه بعض الفقهاء في هذا المعنى ويقول أن الصيام الذي جاء عن السلف ونفي الإمام مالك رحمه الله تعالى في أنه لم يدرك في أنه تعيينون هذا أن صيام السلف كان كثيرا، فكانوا إذا انقضى رمضان فإنهم كانوا يكثرون من الصيام في شوال وفي غيره، فما كانوا لا يصومون إلا ست ويتحرى لها الناس ويجتمعون كما يجتمعون في رمضان. وهذا من المعاني أيضا الوجيهة أن الصيام في ذلك موسع أيضا ودائم غير تقصد بعينه حتى يبرز في مثل هذا الأمر. ومن العلماء من السلف ولكن من قول بعض أتباع التابعين أنه تقصد شوال بعينه كما جاء عن ابن مبارك رحمه الله أنه ببعد رمضان، ولكن هذا يحمل على استدلال بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام بعد الفطر من رمضان فكأنما صام رمضان. وهذا يحمله بعض الفقهاء على أن التضعيف في ذلك يختلف في الفرض والنفل، وهذا قول قال به بعض الفقهاء من الشافعية كابن حجر المكي في كتابه تحفة المحتاج حينما أشار إلى هذه القضية، وهي قضية مسألة صيام 6 أيام من شوال، أن التضعيف في ذلك فرق بين تضعيف الفرض أنه كمن صام رمضان أو تضعيف النفل. فقالوا أن من صام 6 أيام من شوال كان له أجر صيام الفرض، وأن من صام في غير شوال كان كمن صام بقية العام لكنه نفلا. وهذا التفريق لا دليل عليه، ولا أعلمه في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين، وإنما أول من أشار إلى هذا المبارك رحمه الله واستدلالا ببعض الأحاديث وفيها نظر ببعض ألفاظها وفيه ما فيه. وهذا عليه على ما تقدم يحمل كلام الإمام مالك رحمه الله أنه قصد في نهيه ترصد المبادرة بعد عيد الفطر مباشرة. ولهذا فيما نقل عنه يحيى عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال سمعت الإمام مالك يقول في من صام بعد الفطر من رمضان، قال لم أعلم أحدا من الفقهاء ولا من العلماء أنه كان يفعل ذلك، إشارة إلى أن المراد بذلك البعدية المبادرة حتى تكون شبيهة برمضان. أما أصل الصيام سواء كان في شوال أو في غيره فإن ذلك فاضل، والتبكير في هذا هو أفضل. ولهذا نقول ما هو الفضل الوارد في هذا الحديث والدلالة إذا حملناه على المعنى الموسع، نقول التبكير في شوال هو أفضل من غيره، فالذي يصوم في شوال أفضل من يصوم في القعدة لأجل التبكير كحال الصلاة ومبادرة أيضا كذلك، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، وبالله التوفيق.